القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. للصوفي العابد ذي النون المصري أقوال مأثورة في المحبة الإلهية، منها كما جاء في طبقات الصوفية: لم أرى شيئا أبعث لطلب الإخلاص من الوحدة، لأنه إذا خلا لم يرى غير الله تعالى، فإذا لم يرى غيره لم يحركه إلا حكم الله، ومن أحب الخلوة فقد تعلق بعمود الإخلاص واستمسك بركن كبير من أركان الصدق. من أراد التواضع فليوجه نفسه إلى عظمة الله، فإنها تذوب وتصفو، ومن نظر إلى سلطانه ذهب سلطان نفسه، لأن النفوس كلها فقيرة عند هيبته. في ديوانه البلبل يشدو حسين عفيف رائد الشعر المنثور بهذه المناجات الصوفية البديعة، يقول: إلهي، ذلك الفجر من سنا محياك، فها أنا ذا أقوم. إلهي، لكي أبصر وجهك، إنه هو محرابك، وعليه من قدم حلت بركتك، تتفتح إذ يطلع أبواب السماء، فما يبقى من حجاب دونك. وبهديه يفيق الغافل من عبادك على نور مشكاتك، وفي حرمه تأتيك الوفود سجدا تسألك المغفرة. إلهي، ها أنا ذا أسجد لوجهك الكريم وأسبح بالحسان من أسمائك. يا أيها النوام، استيقظوا فجرا واعبدوا ربكم، قوموا فجركم مرة وكلكم اتجاه إلى الله، تؤمنوا بأن هذا الفجر حرمه، وأن السماوات فيه تفتح أبوابها وتعبد الطريق أمام من شاء أن يصل. قيل إن داود الطائي، وكان من أئمة المتصوفين أيام المهد العباسي، كان يفضل أكل الخبز اليابس على اللين، فسئل في ذلك فقال: سبحان الله، كيف لا أفضله، واللقمة اليابسة إذا بللتها بالماء سهل بلعها، بينما أستغرق وقتا في مضغ اللين من الخبز، فأستفيد بين هذا الوقت وذاك ما قدره 100 تسبيحة. في مناجاة صادقة للخالق جل في علاه، يقول الشاعر خليل فواز: إذا ضاقت الأنفاس في الصدر لم أجد حوالي إلا الله يصغي ويسمع، تضاءلت الأبواب رغم اتساعها بعيني، فباب الله أدنى وأوسع، فيا رب عفوك إن أطلت تضرعي، فإني على قدر التضرع أطمع. غدا نلتقي في بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير.